السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحياكم أهلا ونزلتم سهلا ونفتح أجلسة إن شاء الله تعالى مستعدين يا عز وجل المتوكلين عليه سبحانه وتعالى. You have $65.03. Please enter the number you wish to dial, or press star to recharge your account. You have 2,601 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وأستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخي. السلام عليكم شيخنا. طبعا فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى يعني دائما يشتكي لي من هاتفه الجوال، يعني يصيبه دائما العطب. فالشيخ معذور حفظه الله تعالى، وهذا ملاحظ حتى في آخر المجلس عند في مسألة الرد وكذا، وحتى حصلت ما لا أحصي. يعني هذا هو الكتاب السادس في الكتب الستة نقرأ على فضيلته. You have $64.98. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 2,599 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم شيخ ورحمة الله وبركاته. حاضر شيخ، حفظكم الله أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى كتاب المجتبى قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر. وبه قال: أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا أبو سمد قال حدثنا زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث: يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. أوقفه زهير بن أبي أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوتر بثلاث: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر. وبه قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من الليل فاستنى ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستنى ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى ستة ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين. أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا حسين عن زائدة عن حسين بن عن حسين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن جدي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام فتوضأ واستاك وهو يقرأ هذه الآية حتى فرغ منها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم صلى ركعتين ثم عاد فنام حتى سمعته نفخة ثم قام فتوضأ واستاك، ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاك فتوضأ واستاك، ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فتوضأ واستاك وصلى ركعتين وأوتر بثلاث وبه قال: أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا معمر بن مخلد ثقة قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن زيد عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى وساق الحديث بليه قال: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر النشلي عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن الجزري يعني من عباس رضي الله تعالى عنه من قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي من الليل 8 ركعات ويوتر بثلاث ويصلي ركعتين قبل صلاة الفجر. خلفه عمرو بن مراد فروى عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به. أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مراد عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث 10 ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع بثلاثة أولى على أدريش اللي جرى هنا بثلاثة 13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع. خالف عمارة بن عمير فروى عن يحيى بن الجزري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندكم هكذا بثلاثة 13 هكذا عندكم. قال رحمة الله عليه: أخبرنا أحمد بن سلمة قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نعم أنا عندي بالجر هنا لذلك قلت هذا خطأ. نعم. قال رحمة الله: أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن يحيى بن الجزري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 فلما أسن وثقل صلى 7. باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر وليه قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا دبارة بن أبي السليل قال حدثني دويد بن نافع قال أخبرني ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الوتر حق فمن شاء وتر بسبع ومن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحدة. وبأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري وقال حدثنا عطاء بن يزيد عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الوتر حق فمن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحد. وبه قال أخبرنا ربيع بن سلمة بن داود قال حدثنا عبد الله بن سمع قال حدثنا الليث بن حميد قال حدثني أبو معيد عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه يقول: الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال رحمة الله عليه قال الحارث بن مسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: من شاء وتر بسبع ومن شاء وتر بخمس ومن شاء وتر بثلاث ومن شاء وتر بواحدة ومن شاء وماهيما. باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر. أو بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن قاسم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهما بسلام ولا بكلام. بلي قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحكم عن مقاسب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس ولا يفصل بينهن بتسليم. بلي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا سفيان بن الحسين عن الحكم عن مقاسب قال: الوتر سبع فلا أقل من خمس. فذكرت ذلك إبراهيم فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت فلقيت مقسما فقلت له: عمن؟ قال: عن الثقة عن عائشة وعن ميمونة رضي الله تعالى عنهم. وبإليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. باب كيف الوتر بسبع. وبإليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا جبدة عن قتادة عن زرارة بن ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن وصلى ركعتين وهو قاعد بعد ما يسلم. فتلك تسعون يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. ذكر مختصر خالفه هشام الدستوي وابنه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكر ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وجلس فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وجالس صلوات ربي وتسليمة عليك يا رسول الله. باب كيف الوتر بتسع نبري قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عابدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أبي ابن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعث الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيستاك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس بهن إلا عند الثامنة ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو بينهن ولا يسلم تسليما ثم يصلي التاسعة ويقعد وذكر كلمة النحو ويحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد بيده. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام بن عامر لما أن قدم علينا أخبرنا أنه أتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألوا عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ألا أدلك أو قال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من قال عائشة رضي الله تعالى عنها فأتينا فسلمنا عليها ودخلنا فسألناها فقلت أنبئني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعث الله عز جل ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات ولا يقعد فيهن إلا في الثامنة فيحمد الله تعالى ويذكر ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس فيحمد الله ويذكر ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعة وجالس فتلك إحدى عشرة ركعة. يا بني فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبعين ثم يصلي ركعة وجالس بعدما يسلم فتلك تسعا. أي بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها صلوات ربي وتسليمة عليك يا رسول الله. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن الحسن قال أخبرني سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سمع تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ثم يصلي ركعتين وجالس فلما ضعف أوتر بسبع ركعات ثم صلى ركعتين وجالس بليه. قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ويركع ركعتين وجالس بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الخالي بن عبد الله الخلنجي وقال حدثنا أبو سعيد يعني مولى بني هاشم وقال حدثنا حسين بن نافع وقال حدثنا الحسن وعن سعد بن هشام أنه فدعا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي من الليل ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعة وجالس ذكر مختصر بليه. قال أخبرنا هند بن سري عن أبي الأحوص عن الأعمش غوره عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل تسع ركعات. باب كيف الوتر بإحدى عشر شرط ركعة وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن زريعة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ويوتر من أبي واحدة ثم يضج على شق الأيمن. باب الوتر ب13 ركعة وبليه. قال أخبرنا أحمد بن حرم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة فلما كبر وضعف أوتر بتسع. باب القراءة بالوتر بليه. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عاصم بن الأحول عن أبي مجلس أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعة ثم قام فصلى ركعة أوتر بها وقرأ فيها بمئة آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمي وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب نوع آخر من القراءة بالوتر بليه. قال أخبرني محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب النسائي قال أنبأنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن طلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زعن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى أنه نقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات بليه. قال أخبرني يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن عابد بن عبد الله بن سعد قال حدثنا أبو جعفر رضي الله عنه الأعمش عن زبيد وطلحة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زعن أبي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وهل قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. خالفهما حصين فروى عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي زعن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال أخبرنا الحسن بن قاز زعد عن حصين بن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي زعن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب ذكر الاختلاف على شعبة أبي أبليه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا شعبة عن سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي زعن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة أبليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سلمة وزبيد عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي زعن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ويرفع به سبحان الملك القدوس صوته بالثالثة. رواه منصور عن سلمة بن قيل ولم يذكر ذرا به. قال أخبرني محمد بن قدمة عن جرير عن منصور عن سلمة بن قيل عن سعد بن عبد الرحمن بن أبي زعن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكان إذا سلم وفرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا طول في الثالثة. ورواه عبد الملك بن أبي سلمان عن زبيد ولم يذكر ضررا به. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سلمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زعن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ورواه محمد بن جحادة عن زبيد ولم يذكر ضررا به. قال أخبرنا عمرو بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن زبيد عن ابن أبي زعن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ من الصلاة قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. باب ذكر الاختلاف على ملك بن مغول في يبليه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبيد الله قال حدثنا شعيب بن حرب عن ملك عن زبيد عن ابن أبي زعن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وبليه قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك عن زبيد عن ذر عن ابن أبي زعن ذكر مرسل وقد روى عطاء بن سائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زعن عن أبي أبليه. قال أخبرنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا الحسن بن حبيب قال حدثنا روح بن القاسم عن عطاء بن سائب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي زعن عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب ذكر الاختلاف على شعبة عن قتادة في هذا الحديث أبليه. قال أخبرنا محمد بن شهر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عزرة يحدث عن سعد بن عبد الرحمن بن أبي زعن عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا وبليه. قال أخبرني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبي زعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة وبليه. قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة تحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبي زعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى. خالفهما شبابة فرووا عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بليه. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر به سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع شبابة على هذا الحديث. خالفه يحيى بن سعد بليه. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل بسبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ به سبح اسم ربك الأعلى؟ قرأ رجل أنا. قال قد علمت أن بعضهم خالجني هذا الدعاء في الوتر بليه. قال قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الحسين عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي الحوراء قال قال الحسن وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أقول إن في الوتر بالقنوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يدل من وليت تباركت ربنا وتعاليت به. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن واهب عن يحيى بن عبد الله بن سلم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي بن عن الحسن بن علي أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما أعطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يدل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على النبي محمد بن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. باب ترك رفع اليدين في الدعاء في الوتر. وبه قال اخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. قال شعبة وقلت لثابت انت سامعته من انس؟ قال سبحان الله. قلت سامعته؟ قال سبحان الله. باب قدر السجدة بعد الوتر. به قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقبة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل سوى ركعة الفجر ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. باب التسبيح بعد الفراغ من الوتر وذكر الاختلاف على سفيان بن أبي قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. وبه قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سلمة عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس 3 مرات يرفع بها صوته. قال فهما ابو نعيم فروى عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن عن ابي نعيم عن سفيان عن زبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن ابي انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يوتر به سبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. فاذا انصرف فاذا اراد ان يصرف قال سبحان الملك القدوس اذا اراد ان يرفع بها صوته. قال ابو عبد الرحمن يا ابو نعيم اثبت عندنا من محمد بن عبيد ومن قاسم بن يزيد وأثبت وأصحاب سفيان عندنا والله أعلم يحيى بن سعد القطان ثم عبد الله بن المبارك ثم وكيع بن جرح ثم عبد الرحمن بن وادي ثم أبو نعيم ثم الأسود في هذا الحديث. ورواه جرير بن حازم عن زبيد فيافا قال يمد صوته في الثالثة ويرفع به. قال أخبرنا حرامي بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير قال سمعت زبيد يحدث عن ذر عن سعد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. وإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات يمد صوته في الثالثة ثم يرفع به. قال أخبرنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر به سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس أرسله هشام بن أبي. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن تهدد عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر. وساق الحديث باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعة الفجر. به قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا محمد يعني ابن المبارك السوري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام يعني حمنا في كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقالت كان يصلي 13 ركعة 9 ركعات قائما يوتر بها وركعتين جالسا فإذا أراد أن يركع قام فركع وسجد ويفعل ذلك بعد الوتر. فإذا سمع نداء الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. باب المحافظة على ركعتين قبل الفجر. الزهري قال أخبرنا محمد بن مرثان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا جعفر عن إبراهيم بن محمد عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروق وبه قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا جعفر عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب وعندنا وحديث عثمان بن عمر خطأ والله تعالى أعلم. وفي أخبار أن هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن جبين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب وقت ركعة الفجر بليه قال أخبرنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن علي بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركعة ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وبليه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. باب الرجوع بعد ركعتي الفجر على شكل الأيمن. وبليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عائشة قال حدثنا شعبة عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر ثم يضج على شكل الأيمن. باب دم من ترك قيام الليل. وبليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. وبليه قال أخبرنا الحارث بن أسد قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحاكم بن ثوبان أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن يا عبد الله مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. باب وقت ركعات الفجر وذكر الاختلاف على نافع. وبليه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن صفية عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين. وبليه قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر قال حدثتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر. قال وأبدر مني كلا الحديثين عندنا خطأ والله تعالى أعلم. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بين النداء والصلاة ركعتين خفيفتين. وبليه قال أخبرنا هشام بن عمان قال حدثني يحيى عن ابن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال وهو ونافع عن ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين النداء والإقامة ركعتين خفيفتين ركعتين الفجر. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثوا أن حفصة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وبليه قال أخبرني أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال إسماعيل حدثنا عن عمر بن نافع عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الصبح ركعتين. وبليه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأني إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أنبأني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نودي لصلاة الصبح سجد سجدين قبل صلاة الصبح. وبليه قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن أبي عاصم عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن وصلى ركعتين خفيفتين. وبأخبرنا محمد بن سلمة قال أنبأنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني نافع عن عابد بن عمر أن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح وصلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وبليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أختي حفصة رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين خفيفتين. وبليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرة بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر. وبليه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن أحمد قال سمعت نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن حفصته أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين بني. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن حفصته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة. وروى سالم عن ابن عمر عن حفصته بني قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زريع عن سالم قال ابن عمر أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين قبل الفجر وذلك بعدما يطلع الفجر بني. قال أخبرنا الحسين بن عيسى قال حدثنا سفيان عن عمرو عن زريع عن سالم عن أبيه أنه قد أخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين بني. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد عن أبي عمرو عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الفجر بني. قال أخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعة وجالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعة بين اليدين والإقامة في صلاة الصبح بني. قال أخبرني أحمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عتبة بن علي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر بني. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أنباني يونس عن الزهري قال أخبرني سائب بن يزيد أن شريح الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل لا يتوسد القرآن باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها النوم بني. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن محمد بن الكدري عن سعد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبر وأن عائشة رضي الله تعالى أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليه نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. باب اسم الرجل الرضاء بني. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر رضي الله عن محمد بن الكدري عن سعد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كانت له صلاة صلاها من الليل فنام عنها كان ذلك صدقة تصدق الله عز وجل عليه وكتب له أجر صلاته بني. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا يحيى بن أبي بكر قال حدثنا أبو جعفر رضي الله عن محمد بن الكدري عن سعد بن جبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. قال أبو عبد الرحمن يا أبو جعفر رضي الله وليس بالقوي في الحديث. باب من أتى فراشه وينوي القيام فنام بليه. قال أخبرنا حرور بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عابدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى فراشه وينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبت عينه حتى أصبح كذب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربي عز وجل. خالفه سفيان بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن سفيان الثوري عن عابدة أنه قال سمعت سويد بن غفلة عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما ذكره موقوفا. باب كم يصلي من نام عن صلاة أو منعه وجنبه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنتة عن قتادة عن زرارة عن زيد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم وجع صلى من النار 12 ركعة. باب متى يقضي من نام عن حسبه من الليل بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان وعبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان عن يونس عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبره أن عابد الرحمن بن عابد بدين القرية قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن حزبه وعن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وبأخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن زريع عن عروة بن عبد الرحمن بن عابد القرية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عن حزبه أو قال جزئه من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر فكأنما قرأه من الليل. بدي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من فتوا حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفته أو قال كأنه أدركه. رواه حميد بن عبد الرحمن بن عوف موقوفا بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر رضي الله تعالى عنه وأنه قال من فتوا ورده من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإن تعدل صلاة الليل. باب ثواب من صلى في الليل في اليوم والليلة 12 ركعة سوى المكتوبة وذكر اختلاف الناقلين في الخبر أم حبيبة رضي الله تعالى عن ذلك والاختلاف على عطاء بن قال أخبرنا الحسين بن نصر بن جعفر بن النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا مغيرة بن زيد عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر بليه قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي عن المغيرة بن زياد عن عطاء عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ثابر على 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر بليه قال أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقير عن عطاء قال أخبرت أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة من أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركعة 12 ركعة في يوم وليلة سوى المكتوبة بنى الله له بها بيتا في الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بليه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جرير قلت لعطاء بلغني أنك تركعه قبل الجمعة 12 ركعة ما بلغك في ذلك قال أخبرت أم حبيبة عن بسد بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من ركعة 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة وبليه قال أخبرني أيوب بن محمد قال أنبأنا معمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبان عن ابن جرج عن عطاء عن بسد بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة قال أبو عبد الرحمن عطاء لم يسمعه من عنبسة وبليه قال أخبرنا محمد بن ربيعة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني محمد بن سعد الطائفي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن يعلى بن أمية قال قدمت الطائفة فدخلت على عنبسة بن أبي سفيان وهو بالموت فرأيت منه جزعا فقلت إنك على خير فقال أخبرتني أختي أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة بالنهار أو قال بالليل بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة خالفهم أبو يونس القشيري وبليه قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال حدثنا حبان ومحمد بن مكين قال أنبأنا عبد الله عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح عن شهر بن حوشب أنه حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت من صلى 12 ركعة في يوم فصلى قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة وبليه قال أخبرنا ربيع بن سلمان قال أنبأنا أبو الأسود حدثني بكر بن وذر عن ابن عجلان عن أبي إسحاق الهمدني عن عمرو بن أوس عن عبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال 12 ركعة من صلىهن بنى الله له بيتا في الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الصبح بليه قال أخبرنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهري النيسابوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح عن سهيل بن أبي سران عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة 4 قبل الظهر واثنتين بعد واثنتين وقبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الصبح قال ابو عبد الرحمن فوريخ بن سلمان ليس بالقول بليه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا ابو رامين قال انبانا زهير عن ابي اسحاق عن المسيب بن رافع عن عبسة اخي ام حبيبه عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في اليوم والليله 12 ركعه سوى المكتوبه بني له بيت في الجنه 4 قبل الظهر وركعتين بعد واثنتين وقبل العصر واثنتين بعد المغرب واثنتين قبل الفجر باب اختلف على اسماعيل بن خالد ابن ابي خالد بن قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال بين اسماعيل عن المسيب بن ربيعه عن عبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى باليوم والليله 12 ركعه بني له بيت في الجنه بليه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل عن المسيب بن ربيعه عن عبسة بن ابي سفيان عن ام حبيبه انها قالت من صلى باليوم والنهار 12 ركعه سوى المكتوبه بني له بيت في الجنه بليه قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن مكين وحبان وقال حدثنا عبد الله عن اسماعيل عن المسيب بن ربيعه عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بين الله عز وجل له بيتا في الجنة لم يرفعه سيل وأدخل بين عبسة وبين المسيب ذكوان أبليه قال أخبرنا زكريا أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هو ابن قال حدثنا خالد عن حسين عن موسى بن ربيعة عن أبي صالح عن ذكوان قال حدثني عن بسد بن وابي صفيان أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها حدثت أن من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة بني. قال أخبرني أحمد حبيب أنه قال حدثنا حمد عن عاصم عن أبي صالح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصل في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له أو قال بني له بيت في الجنة بني. قال أخبرنا علي بن مثنى عن سويد بن عامر قال حدثني حمد عن عاصم عن أبي صلاح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة بني. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال حدثنا مدر قال حدثنا أحمد بن سرمد عن عاصم عن أبي صلاح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن قالت من صلى في يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة بني. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا محمد بن سليمان عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في يوم 12 ركعة سوى الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم ذكره بني. قال أخبرنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثنا هشام بن العطار قال حدثني إسماعيل بن عبد الله بن سامعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو الأوزاعي عن حسن بن عطية أنه قال لما نزل بعنبسة جعل يتضور فقيل له فقال أما إني سمعت أم حبيبة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد حرم الله عز وجل لحم ولنا لفما فما تركتهن منذ سمعته نبلي. قال حدثنا هلال بن العلاء قال أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا أبو رجل من أهل شام عن القاسم الدمشقي عن عنبسة بن أبي صفيان أنه قال أخبرتني أختي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن حبيبها أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قال ما من عبد مؤمن يصلي أربع ركعات بعد الظهر فتمس وجهه النار أبدا إن شاء الله وعز وجل بني. قال أخبر أحمد بن ناصح قال حدثنا مروان بن محمد عن سعد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مدحول عن عنبسة بن أبي صفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد حرم الله عز وجل على النار بليه. قال أخبرنا محمد بن خالد عن مروان بن محمد قال حدثنا سعد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن مدحول عن عنبسة بن أبي صفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قال مروان وكان سعيد إذا قرئ عليه من عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بذلك ولم ينكر وإذا حدثنا به هو لم يرفعه. قالت من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد حرم الله على النار. قال أبو عبد الرحمن مدخل لم يسمع من عنبسة شيئا بليه. قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت سليمان بن موسى يحدث عن محمد بن أبي صفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد وقد حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبي أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد حرم الله تعالى على النار بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتادة قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي عنبسة بن أبي صفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعد لم تمسه النار. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب حديث مروان من حديث سعيد بن عبد العزيز آخر كتاب قيام الليل وتطوع النار وأول كتاب الجنائز باب تمني الموت بليه. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معنون قال حدثنا إبراهيم مساعد عن زريع عن عبيد بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحد منكم الموت إما مخسرا فلعل وأن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعل وأن يستعتب بليه. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا زبيدي قال حدثنا زريع عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت إما مخسرا فلعل وأن يعيش يزداد خيرا وخير له وإما مسيئا فلعل وأن يستعتب بليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا يتمنى أن أحدكم الموت ليضر نزل به في الدنيا ولكن ليقول اللهم حينما كانت العهد خيرا لي ودوكني إذا كانت الوفاة خيرا لي وبنيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز حا وأنبانا عمران موسى قال حدثنا عبد الوالد قال حدثنا عبد العزيز عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضرر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت بل يقول اللهم عيني ما كانت الحياة خيرا لي ودعو فني إذا كانت الوفاة خيرا لي. باب الدعاء بالموت بل قال أخبرنا أحمد بن حفص بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم طبعا عن الحجاج وهو البصري وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت ولا تمنوا، فمن كان داعيا لابد فليقول اللهم حين ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وبني. قال أخبرنا محمد بن شعيب قال حدثني ابن سعيد قال حدثني إسماعيل قال حدثني قيس قال دخلت على خباب رضي الله تعالى وقد اكتوى في بطني سبعا وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت دعوت به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي، وجزاك الله عنا خيرا شيخي وبارك في عمرك وصحتك شيخي وأستاذي. نقوم وليد الكريم وأستاذي وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. رفع الله قدركم شيخي، في أمان الله أستاذي. سنجتهد إن شاء الله تبارك وتعالى يعني في ختم الألف إن استطعنا، يعني طبعا تأخرنا أمس، ما تأخرنا استغفر الله، لأن كلمة التأخير والتقديم هذه في علم الله ما حصل إلا بقدر الله فضل الله، فما نقول تأخرنا ولا حصل، لأن هذا أمر مقدور. على كل إن يسر الله تبارك وتعالى وختمنا الألف الأولى صباح الاثنين، عفوا ظهر الاثنين، نتكلم صباحا على اساس عندنا يعني بيكون بعد صلاه الفجر عندنا في امريكا، لكن ان يسر الله تبارك وتعالى وختمنا الالف الاولى من سنن النسائي الكبرى باذن الله تعالى فابشركم. سنتوقف بس ربما مجلس او مجلس ونصف ونقرا كتاب خلق افعال العباد للإمام البخاري طبعا رحمة الله عليه أمير المؤمنين في الحديث على فضيلة الشيخ ظهير، حتى يكون يعني أولا تواصلا، ويعني نسن يعني الكتاب يكون مسندا بعلو بإذن الله، نتحمله بعلو بإذن الله تبارك وتعالى، واحتفالا بختم الألف الأولى من سنن النسائي الكبرى إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ذلك نجتهد أيضا بإذن الله تعالى في التركيز على ختم الألف الأول أيضا من مسند الإمام أحمد. بعد ذلك تنتظم الأمور كما بينت في الإعلان، إن احنا نبتدي نقرأ نقتطع من المجالس اللي هي الأيام الثلاثة من الأسبوع، السبت والأحد والاثنين قراءة المعاجم الثلاثة، نقتطع حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة نقرأ ما تيسر من هذه المعاجم حتى يكون لنا فيها اتصال بإذن الله تبارك. وقبل أن تكون النية أيضا يعني أن يسند الكتاب بعلو، تكون النية قراءة هذا الكتاب لما فيه من الفوائد الجليلة يعني في مسألة أفعال العباد. والإمام البخاري يعني له منزلة في القلوب، منزلة عجيبة جدا بالنسبة لي على الأقل، يعني فكنت يعني أكرمني الله واعتنيت بكتابه جدا قدر المستطاع. فإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون هذا البرنامج في الأيام المقبلة بدءا من يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل. الله أسأل أن يتقبل من الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص قولا وعملا، وأن يسدد أعمالنا وأن يصلح قلوبنا. استودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان